بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدل والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرمية والسالمية والكلابية والكلامية والكلابية ونظرائهم. سيأتي الكلام. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. أولا يقول مصنف هنا: ومن السنة هجران أهل البدع. الحكم في أهل البدع من حيث الهجران، اختلف العلماء هل هو سنة أو هو من باب التعزير، وعلى القول الراجح الصحيح أن هذا من باب التعزير ليس من باب الحكم المطلق. فما المقصود من باب التعزير؟ والتعزير ما يرى الإمام فيه المصلحة مع هذا الشخص الذي رمي بالابتداع في التعامل معه. ولذلك يقول الشاطبي في الاعتصام: وكان التصرف مع أهل البدع ابتداء من هجرهم إلى القتل، يختلف باختلافه. يعني هذا دل عليه ماذا؟ أول ما بقعت وظهرت بعض الطوائف في أهل البدع، يعني لما جاء في قصة صبيغ العسلي مع عمر رضي الله عنه، أو قبل هذا الخوارج لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا محمد. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال خالد: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب رقبة هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقال محمد، يقتل أصحابه. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي هذا الرجل الذي تكلم، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية قتل إرم. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا. وانظروا إلى اعتراضه على تمام العدل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ظنا منه بأنه ليس هو العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهم على الإسلام، الخوارج ليسوا بكفار، لكن مع ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب. وهذا أيضا ما جاء في قصة صبيغ العسلي عندما تقدم إلى عمر رضي الله عنه. بلغ عمر أن رجل يعني يحاول أن يلبس على الناس أمر دينه، وفيه من البدعة ما فيه. فبينما جالس عمر رضي الله عنه ذات يوم، فقام الصبيغ يتكلم: والذاريات ذروة والكذا، من الكلام هذا يحاول أن يلبس على الناس أمر دينه. فقال له عمر: أأنت صبيغ؟ قال: أنا صبيغ. قال: ارفع العمامة من فوق رأسك. فرفع. قال: أما والله لو وجدته محلوقا لقطعته رأسك. لماذا؟ لأن سيم الخوارج كانت التحليق، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدته محلوقا لقطعت رأسك. ثم أخذه عمر رضي الله عنه وجلده وضربه بالذرة حتى أغمي عليه، ثم أنزله في بئر، أخرجه في اليوم الثاني فضربه حتى أغمي عليه، ثم رده في اليوم الثالث ضربه حتى أغمي عليه، ثم رجعه في البئر. في اليوم الرابع أخرجه لضربه، قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلي، وإن أردت تعذيبي، وإن أردت أن تذهب ما في رأسي فوالله قد ذهب ما في رأسي. فقال عمر: أحسنت. ثم وجه به إلى البصرة، إلى أبي موسى الأشعري، إلى أبي موسى الأشعري. فبعد ذلك ماذا قال عمر؟ بعد انتهت عمر، وتوفي عمر عليه رحمة الله تعالى، فقام الناس قالوا: يا صبيغ، جاء وقتك، قد مات عمر. فقال: أدبني العبد الصالح عمر رضي الله عنه. إذن هذا أحد التصرف منه. ومن هنا أخذ العلماء أنه يسجن الشخص الذي يلبس على الناس أمر دينه من أهل البدع، يلبس عليهم أمر دينه، أخذوا من هذا الباب. كذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. فأولئك الذين سمى الله فاحذروا اتركوهم. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس أمر دينه. هذا مثل ما خرج معبد الجهني في البصرة، وهي من أول بدعة التي خرجت، بدعة القدرية. بدعة القدرية أول ما خرجت البدعة هذه، فكانت بدعة القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، القدرية. فخرج اثنان من البصرة ومنهم يحيى بن يعمر، قال حتى أتينا المدينة أو حتى أتينا موسم الحج، فوجدنا عبد الله بن عمر فقلنا هذا صاحب رسول الله، فاكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا إنه قد خرج عندنا أقوام يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. فقال ابن عمر رضي الله عنه أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر عن عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يطلع علي رجل شديد بيض الثياب شديد بشوصاد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ويعرفه منه أحد، إلى قوله فسئل عن القدر قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه المسائل إخواننا مسألة أهل البدع لها أسلوب، لكن كما ذكرنا هجران أهل البدع هذا يعتبر من باب التعزير. إذا كان التعزير كهجران الرجل لامرأته ولأبنائه ليس عقوبة فقط، أحيانا تكون عقوبة، لكن لكي يرتدع. الإنسان لما يهجر ابنه هل مقصود منه أنه يريد أن يعذبه أو يضرب ابنه؟ هل مقصود منه نفس الضرب؟ لا، لكن الردع وأن يترك الشيء الذي فيه، وهذا كما نص على هذا ابن القيم، وكذلك أيضا ابن مفلح في الأداب الشرعية يقولون بأن هجرانهم لكي يرتدعوا عما هم فيه، كما عاقبهم عمر رضي الله عنه بضرب صبيه وحبسه حتى يذهب ما في عقله من الشبه التي قد طرأت عليه. فكذلك أيضا الهجران أحد الوسائل، الله عز وجل لم يقل في المرأة واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذن حتى تتأدب. فالرجل عندما يهجر زوجته المقصد من ذلك هو الأدب الذي يقع للمرأة، فأحد سبل العلاج هو هذا الأمر. والعلماء عموما أن الهجران قد يكون لأهل المعاصي، وبوب أبو داود في سنن باب هجران أهل المعاصي والذنوب، بوب البخاري في كتاب الأدب المفرد باب هجران أهل المعاصي، وأيضا البخاري في الصحيح باب هجر أهل المعاصي. ثم ذكر حديث كعب بن مالك الذي تخلف في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قصة كعب بن مالك الطويلة يا إخواننا المشهورة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما بي أمر خلفني، وقلت في أول أمري لعلي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه بعذر، يخلق عذر من عنده ويأتي به. ثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، قال يا رسول الله والله ما خرج بي بالعذر، ما خرجت بالعذر، لكنه شغلني برداه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد صدقت حتى يقضي الله بأمرك. ثم أمر الصحابة بهجره، هذا بهجره ألا يكلم. فيقول حتى كعب بن مالك يقول كنت أتصور سور ابن عمي أبي قتادة فأسلم عليه فيأبى أن يرد عليه، فقل له يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال يقول الله ورسوله أعلم. ثم يذهب ويكلم حتى وصل أمر إلى أزواج زوجة كعب بن مالك، أمرت بأن تترك زوجها، فقال سمع وطاع. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، يعني هم ثلاثة من الصحابة الذين ذكروا هلال وكعب بن مالك والربيع، ثلاثتهم، وكانت زوجة هلال كبيرة في السن، فذهبت قالت يا رسول الله إن زوجي كبير السن، فقال بشرط ألا يقربه. قالت يا رسول الله ماذا يقربني؟ والله منذ أن جاءه الخبر ما اكتحل بنوم ولا هنأ بطعام، وهو يبكي من ذلك اليوم لا يفكر في هذه الأمور. فقال لكعب بن مالك لو بعثت زوجتك للنبي صلى الله عليه وسلم لعل تصل في خدمتك، فقال دعوني من زوجتي ولا أريد أن أقابل أحد. ففي آخر القصة قال بقينا على هذا الأمر كم؟ 80 ليلة. ويقول أذهب أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وأنظر إلى شفتيه، أقول هل رسول الله يحرك شفتيه أو لا، يعني فينظر بعدها. قال حتى نزلت توبته، فأنزل الله جل وعلا الثلاثة الذين خلفوا فحصل الذي ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن من جميل الله إليه ثم تاب عليهم ليتوب. لما نزلت هذه الآية ذهب كعب بن مالك رجل وبشر كعب بن مالك، فماذا قال كعب بن مالك؟ قال خرجت خلعت ثوبي والله ما أملك غيرهما وألبسته بشارة لهم وسجد شاكرا لله عز وجل، ثم استلف ثوب وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول من قابلني طلحة بن عبيد الله فعانقني والله ما أنساها له. ثم قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك أبشر بأفضل يوم منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قال يا رسول الله أخرج من مالي صدقة لله عز وجل، أن الله قبل توبتك. فهذا الأمر فيه أدب، كيف يتأدب الإنسان، وهذا يفعل كما ذكرنا بأهل المعاصي أهل الذنوب في غير هذه الأشياء. عندنا أيضا كذلك ما وقع للجعد بن درهم. تعرفون الجعد بن درهم هو مؤسس طائفة الجهمية التي كان بعدهم الجهم بن صفوان. فالجعد بن درهم ذبحوا خالد القصري في أصل المنبر يوم أعياد الناس، فقال يا أيها الناس بارك الله لكم في أضاحيكم ضحوا فإني مضحي، ثم نزل وذبحه في أصل المنبر. قال فإنه يزعم بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يمكن هذا الأمر. وكما هو معروف بالنسبة إلى الجعد بن درهم، الجعد بن صفوان أخذ مادته من جعد بن درهم، والجعد بن أخذ أخذ من نواس بن سمعان، ونواس بن سمعان أخذ من لبيد بن الأعصم اليهودي. فهذا هي السلسلة التي كانت فيه. كذلك أيضا ما وقع من زعيم القدرية كذلك أيضا في زمانه الذي كان في دمشق، أحد زعماء القدرية كان في دمشق، كان يقول بالقدر، فجمعوا عمر بن عبد العزيز للمناظرة وللنقاش، فناقشه عمر بن عبد العزيز فبعدما ناقشه ابن عزيز أظهر أنه قد اقتنع بأمره، فقال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله لقد كنت ضالا فهديتني، وكنت أعمى فبصرتني، وكنت أصم فأسمعتني، فجزاك الله عني خير الجزاء. قال عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان غيلان الدمشقي، هذا هو غيلان الدمشقي القدر. قال عمر بن عبد العزيز نداك اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا فوفقه للتوبة، وإن كان غير ذلك فاجعله عبرة للمعتبرين. لما مات عمر بن عبد العزيز عاد إلى مقالته ويقول بأنه لا قدر، فماذا كان منه؟ فأفتر جاء ابن حيوى بقتله فقتل وصلب. قال الإمام الأوزاعي لقتل غيلان أحب إلى الله من القتال، لماذا؟ لأنه يلبس على الناس أمور دينهم ويشككهم في أمور الدين، فهؤلاء بماذا؟ أهل البدع. إذا ورد فيهم الأمر سواء كان حتى بالقتل. أيضا قيل بأن عمرو بن عبيد قتل، كذلك أيضا واصل بن عطاء أيضا قتل، لماذا؟ حمى الدين، وبعضهم يسمونهم الزنادقة، حتى أن بعض الأئمة سموه قصاب الزنادقة من كثرة أنه يبحث عن الزندقة الذين يشبهون على الناس أمر دينهم ويحاول أن يأتوه بمتشابه من الدين ويضعهم. إذن هذه أحد المسائل. أحد المسائل كذلك في التصرف معهم بالسجن حتى يؤدبوا عما هم عليه ولا يخلطوا على الناس أمور دينهم. الأمر الثالث وهو كذلك أيضا بالضرب والعقوبة لهم، لأن هذا كله من باب التعزير لهم بحسب بيان القاضي فيهم فينفذ فيهم الحكم. الرابع كذلك أيضا بالهجران، والهجران على قسمين. أولا هجران أهل البدع بسبب أنهم يلبسوا على الناس أمراضهم، فيهجرهم الإنسان يتقي شره، يقي شره من أهل البدع، يأتي يلبس عليه أمراضهم مثل الرافضة يأتي عليه. ألم يحرقه بالنار علي رضي الله عنه كما جاء في مسلم أحمد أن غلامه قنبر جاءه فقال له إن قوما في الباب يزعمون بأنك إله، فخرج عليهم عليه ما تقولون؟ قالوا أنت ربنا. فقال لهم إن الله ربي وربكم أبو عمه فيه. فأنذرهم ثلاث وأمهلهم ثلاث أيام، ثم بعد ذلك أجج النار ورماهم في النار، وما زال وهو يموت في النار يقول لا يحرق بالنار إلا ربنا. فقال ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه ذلك: لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولكن لقتلتهم بغير الحرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. أنكر عليه ابن عمر هذا الأمر: لا تعذبوا بعذاب الله. فقتلهم بماذا عند ذلك؟ وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر وهو غلام علي رضي الله عنه وخادمه الذي كان معه. فنقول: لكن الهجران كما ذكر ابن القيم، فمنه ما يكون يتقي الإنسان من شر أهل البدع ويبتعد منه، وهذا خاص بالدعاة الذين يدعون إلى بدعهم وإلى المنكرات التي يأتون بها، فهذا يتقيه. الأمر الثاني: من لم يكن داعية منه، من لم يكن بماذا داعية منهم، فهذا يعني يخالط وكذلك ينصح ويبين له الحال حتى يرجع منه فيه. أما الداعية جاز لأهل العلم أن يناظروا، كما وقع من ابن عباس، ناظر الخوارج، رجع فيهم في يوم واحد 3000 شخص. لما رجع رجعوا بماذا؟ عن قول بالخوارج قبل قتاله، بعث إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس، فماذا كان ابن عمه، فرجع منهم جمع كبير فيه. وكذلك ما وقع بين الخوارج مناظرة مع أبي أمامة، ناظرهم كذلك ورجع منهم من رجع. كذلك من السلف ما وقع من العزيز، ما وقع بين الشافعي وحفص الفرد، ما وقع بين الإمام أحمد وشمريسي، ما وقع بين فهم كثير أصلا، وكانت تقع منهم أشياء والأئمة ناظروها وطلبوا منهم بماذا بعض الأدلة، سواء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في ذلك الوقت الحكم معهم، فساموا الأئمة سوء العذاب فرضا في تدخل القرآن. هذه مات فيها جمع من الأئمة، وكذلك أيضا يعني افتتن فيها جمع من الأئمة، تراجع من كثرة التعذيب. يحيى بن معين أجاب في الفتنة، علي بن المديني أجاب في الفتنة، هؤلاء أجابوا، لكن أجابوا ماذا؟ تحت الضغط الذي كان عليه. بقي الإمام أحمد لمدة سنتين وهو يعذب، وهو يقول: اتوني بكتاب وسنة أجيبك عما تقول، وإلا فليس لي أمر بالله. فإذا الهجران، الهجر الثاني هذا الذي ذكرناه يا إخوان، إذا كان من باب التأديب يرجع. يقول أهل العلم مؤخرا، يقول: هذا في العادة متى يصلح أن يقام؟ إذا كان أهل السنة كثير وأهل البدعة قليل، فالهجران يؤثر، لكن أحيانا أنت تهجر أهل البدعة وهم أكثر منك، فهذا لا يتسنى لك. أترك باب المناصحة وباب الموعظة بينهم. يعني انظروا كيف فعل الأمر مع كعب بن مالك، مع كعب بن مالك كيف بدأ به بالأمر، رجع لماذا؟ لأن أكثر الصحابة وأكثرهم كانوا على خلاف مكان كعب بن مالك، 3 الذين اعترفوا بأنهم تخلفوا بدون سبب، فلذلك أثر فيه. لكن إذا كانت البدعة هي الأكثر في ذلك الوقت، فما عليك إلا النصيحة. ولذلك يقول الشيخ الألباني له عبارة: وأرى أن أمر الهجر لا يصلح أن يطبق في هذا العصر، لأن أهل السنة غرباء وقلة في هذا الوقت، فلذلك لا يقام بمثل هذا الوقت. لكن الإنسان دائما يعتقد في قلبه هو الإصلاح في الشخص الذي أمامه، ولو هجر، كهجر الرجل لابنه، كهجر الرجل لزوجته، فيقصد من ذلك إصلاح الشخص وإبعاده عما هو فيه، لا يقصد بأنه يتمنى أنه يكفر، بدل كذا يتمنى أنه يزداد فوق البدعة بدعة، فهذا لا شك بأنه مخالف للأوامر التي جاءت فيها، فلا بد أن تكون الشفقة. ولذلك ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان: شفقة أهل السنة والجماعة بأهل البدع والمعاصي. لا بد أن تكون في قلبك رحمة. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أما يطلب منه يعذب، لك لا، عسى الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله ويوحده، فنحن كذلك نقول يعني. فحتى المبتدع ما زال في دائرة الإسلام فنحن نتمنى أنه يرجع إلى الحق ويرجع إلى السنة. فإذا المقصد ليس هو إزاغة الناس على الحق الذي هو فيه، وإنما المقصد منه هو ردهم إلى الخير، وردهم بماذا؟ إلى الحق بقدر المستطاع. إن كان النصح يجدي فهو الأولى. حتى يقول الشاطبي في الاعتصام، في آخر كتاب الاعتصام، يقول: حتى إذا ناقشت المبتدع مناقشة فلا تظهر له بأنه مبتدع، بل أظهر له بأنه مخالف للدليل، فهو أقرب إلى قبول الحق من رميه بالابتداع. والأصل في الإنسان، المقصد الشرعي الذي في قلب الإنسان، هو هداية الناس، ليس تنفير الناس. فإذا كان أصل الهداية موجود فينبغي الرفق وجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالأمر الذي يكون فيه تنفيذ فينبغي الإنسان أن يكون مبتعدا منه بقدر ما يستطيع. وقد يكون هناك الهجران قال ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، يعني ترك المناظرات في الدين، وهذا قد نص عليه ابن عبد البر في كتاب عفر الإخوان الخطيب في الفقيه المتفقه، جعل باب ترك مناظرة أهل البدع. لماذا ترك مناظرة أهل البدع؟ لأن الشخص إذا قام مقام الإسلام ويناظر غيره فإذا لم يأتي بالحجة كاملة فهذا ستحسب على الدين، وهذا لا شك بأنه أمر يكون فيه المفسدة عامة ليس خاصة راجع لذاك الشخص. فلذلك نهوا عن المناظرة. لكن ثم يقول ما تفسير مناظرة بعض السلف لبعض البدع؟ يقول التفسير أن كانت له المقدرة في ذلك، مثل ما وقع لعبد الرحمن الداري ببشر المريسي وقد نظره، كذلك أيضا عبد العزيز بن يحيى الكناني ومناظرته للجهم وأيضا لبشر المريسي، أيضا الأدرمي ونظرته لأحمد بن أبي دؤاد، غيرهم من المناظرات التي قد وقعت وكانت فيها النصرة لأهل السنة. أيضا المناظرات التي تقع مع الشيعة الآن في هذا الوقت، من لم تكن له الاستطاعة في المناظرة ومعرفة العلم والجدل به فلا ينبغي له أن يدخل في المناظرة، لكن من كانت له المقدرة في المناظرة والنظر فهنا جاز له أن يقوم بهذا الأمر. وأفضل وأكثر من أفلح في هذا الباب هو شيخ الإسلام. ومعنا نحن في الأصل حتى مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، نصارى نجران، ثم آخر الأمر باهلهم صلى الله عليه وسلم، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فماذا كان منهم آخر أمر؟ أنهم فروا ولم يبقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو باهلوني لتأجج عليهم الوادي نارا، لكنهم تركوا المباهلة وعرفوا هذا الأمر فتركوا. فإذا هذه المناظرة نقول منهي عنها الأصل في من لم يكن له الأهلية لذلك، فلا يجوز له بماذا أن يناظر، لأنه سيمثل مقام أهل السنة في ذلك الوقت، فإن لم يصلح أن يناظر فستكون المفسدة عامة وليست بخاصة، وهذا واقع كثير من الناس لا يحسن أن يناظر ومع ذلك يناظر. ثم ترك الجدل أيضا ممدوح، ترك الجدل إلا بالتي هي أحسن، كما قال ذلك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فيترك. قال وترك النظر في كتب المبتدعة، كتب الكلام التي هي تعتبر كتب أهل البدع، هذه أخذت كثير من الناس، وتجد الذهبي يذكر يعني حتى أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، إخوان هذا يعتبر من أذكياء العالم، أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي من أذكياء العالم، يقول الذهبي رأيت له في السيرة في ترجمته يقول رأيت له قال له أكثر من 200 مؤلف، أحد مؤلفاته كتاب الفنون رأيت منه المجلد الثاني بعد 104 يعني 402، هذا أحد المجلدات الذي نظر فيها كتاب الفنون، قيل أنه في 600 مجلد وقيل أنه في 400 مجلد كتاب الفنون، لكنه دخل في علم الكلام فأنكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال نتيجة لدخوله في علم الكلام والنظر فيه وقع له بأنه قد زاغ في كثير من المسائل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له القصة أنه كان جالس بجانب مصلي يصلي، فالمصلي لما صلى ذكر حديث دعا في آخر الصلاة بحديث دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء في سنن النسائي من حديث عمار رضي الله عنه، يعني بعد أن ينتهي من التشهد، والحديث فيه الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خير لي وتوفر مكانة الوفاة خير لي إلى آخر الحديث، وفيه اللهم ما إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كان ينكر هو الرؤية أبو الوفاء علي بن عقيل، فقال يا هذا أما يكفيك أن تثبت الرؤية حتى تثبت لذة لها زيادة فوق هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أنكر ما قاله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في سنن النسائي من حديث عمار، لكن قال نتيجة تدخله في علم الكلام فأضرت بدينه. وننظر نحن أكثر من تكلم في الكلام مثل من؟ أبو المعالي الجويني المتأخرين طبعا، كذلك أيضا شهرستاني، أيضا الغزالي، الغزالي له كتاب اسمه المنقذ من الضلال، هذا الكتاب. آخر أمره لو دخل في علم الكلام، قال فلم نستطع منه الخروج، قال تهنا فيه، فكان آخر أمرنا أن دعونا الله عز وجل أن أخرجنا منه. قال فألف كتاب المنقذ من الضلال، فخرج من علم الكلام وعده ضلالا، لكنه بقيت عالقة به بعض الشبه من علم الكلام، حتى قال تلميذه ابن العربي المالكي أبو بكر بن العربي، قال رحم الله شيخنا شيخنا أبو حامد الغزالي، قال امتغط الفلسفة فأراد أن يتقيأها فما استطاع، بقيت فيه بعض لماذا الفلسفة التي قد وقعت، فأراد بماذا قيد الشهرستاني، بقي يقول هي الحيرة لما نظر في هذا الكتاب وتعمق في هذا المال فأخذته الحيرة، إلى درجة أنه يقول لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وقلبت نظري بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقر أو قارع سندي، أنه دخل في هذه المسائل أو يقرع سند نادر عنها. وكذلك أيضا يقول أبو المعالي الجويني تعلمنا ولم نتعلم، يقول خضت كل بحر وتعلمت كل علم لكني في الحقيقة لم أعلم شيئا، وها أنا اليوم أموت على عقيدة عجائز ليس أموت، يعني ما أعرف شيء، هي الحيرة فقط. ولذلك لما التقى به الإسرائيلي ونظره في الله في السماء فقال له ماذا تقول في الرجل يمد يديه إلى السماء وهو يدعو الله سبحانه وتعالى قلبه يستحضر إلى السماء، قال دعني إنها الحيرة، إنها الحيرة، حائر في نفسه. فتجد الشكوك تكثر في صاحب علم الكلام، لماذا؟ لأنه يريد أن يفسر كل النصوص بما عنده من العقل، بماذا؟ من علم الكلام. كذلك أيضا وكلهم أظهروا التوبة في آخر أمرهم، آخرهم بل وصل ببعضهم إلى الدعاء مثل إخوان ابن العربي صاحب فصوص الحكم، هذا الذي يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، تصل به الأمر إلى نظرية الحلول والاتحاد. الحلاج إخوان ابن سبعين ابن فارق أصل علومهم كلها علم الكلام، دخلوا فيها. دخل بعض الأئمة يعني في علم الكلام للدفاع عنه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، دخل في علم الكلام، فهذا لما دخل في علم الكلام للدفاع وعرف مخارج القول وألف في الرد على الرازي، فرضا تعارض العقل والنقل، وهذا في الرد على الرازي في 9 مجلدات ألف هذا الكتاب. أيضا كذلك تهافت الفلاسفة، وأيضا هناك تهافت التهافت، أيضا له عدة كتب في هذا الباب. الذهبي لم يكن يستحسن من شيخ الإسلام ابن تيمية دخوله في هذا العلم، لكنه دخل فيه اضطرارا وهو يعبر عن نفسه، هو يذم في علم الكلام، لكن قال لما اضطررنا إلى ذلك اضطررنا في الدخول فيه، فدخل في علم الكلام وعلم الفلسفة. فقال الذهبي يقول في كتابه زغل العلم، يقول وكان هناك نور على وجه شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما دخل في علم الكلام ذهبت منه تلك ذاك النور. يقول مع أن رد كثير من الناس هذا الكلام بالنسبة لابن تيمية، بل هو حجج الله عز وجل في الأرض أنه رد على كثير من المتكلمين في زمانه. يقول الشافعي عليه رحمة الله كما جاء عن يونس بن عبد الأعلى، قال لقي الشافعي ذات يوم وهو مغضب فقلت له ما بك يا محمد بن يونس، قال لقد التقيت بقوم من أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في الأسواق فيقال هذا جزاء من بدل كلام الله عز وجل بعلم الكلام. إذن هذا الذي أهل العلم حذروا من النظر فيه من في الكلام في أهل البدع. والأصل في هذا نقول الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده صحيفة من التوراة فقال ما هذه يا عمر؟ قال صحيفة من التوراة، قال أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا إذن كل من يشوش الدين لا ينبغي النظر فيه، بماذا؟ بعلم المتكلمين، تجد بماذا؟ في علوم المتكلمين، فأولئك أدخلوا عن الدين مصائب فيه، مصائب. ومن أكبر المصائب التي دخلت فيهم هي كما ذكرنا هذا الأمر. وتجد بعضهم الآن فرضا بعض الفلاسفة المشهورين العرب مثل ابن سينا، علي بن سينا، أبو نصر الفارابي. أبو نصر الفارابي يعتبر المعلم الأول في علم الفلسفة. طب هذا كان فيه ذكاء خارق أبو نصر الفارابي، وهو أول من استطاع أن يفك رموز أرسطو، فبقيت حتى عند الصابية وعند قومها لم يستطيعوا النظر في كتبه. فهو نظر في كتاب الطبيعة لأرسطو، قال قرأته 200 مرة حتى أنضم، ثم دخل في علم الفلسفة. ابن سينا كذلك أيضا دخل في علم الفلسفة، قال حتى أخرجوا العلماء بهذا الأمر. أبو علاء المعري انظروا ماذا فعل حتى دخل في هذا، حتى خرج من هذا. بحيان التوحيدي يقول الذهبي زنادقة الإسلام 3، أبو علاء المعري وأبو حيان التوحيدي وابن الراوند وشرهم الثالث. الأولان يصرحان والثالث يمجمج، يدخل أشياء يمجمج فيها. ونعرف نحن بالنسبة لابو علاء المعري لم يتزوج، يقول أنا جرى علي أبي لإدخالي في هذه الحياة فأنا ما أجني على أحد. وقصيدة المشهورة غير مجد في ملتي واعتقادي وحباك أو ترنم وشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فر وسطها الميادي. يقول ما هي قيمة الحياة، الحياة وكالموت شيء واحد، حرنا يقول نحن. وهو عند العبارة أيضا الذي يقول فيها يد مئين قد فديت فما بالها قطعت في نصف دينار، يعترض على القطع بيد. يقول يعني تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يقول تناقض هذا كله في الشريعة، كيف هي الآن تقطعها في ربع دينار وهي تساوي كذا، وتفديها بماذا بنص الدية ب50. ورد عليه بعض كل المعري عار أيما عاري جاب الفتى وابن عن ثوب التقى عاري. فالمهم أنه حدث بسبب علم الكلام الذي قد وقع في أولئك، وقع الخلط واللبس في فترة بماذا من الفترات كلها كانت تتأجج وتأج بماذا بالمتكلمين. ولذلك هنا أهل السنة قال ترك النظر في كتب المبتدع والإصغاء إلى كلامه، فتجد بماذا إلى كلامه. كثير من الناس وقعت بسبب هذا بالإصغاء إلى كلامه، مثل عمران بن حطان ذكرنا بأنه تزوج امرأة من الخوارج فبسببها دخل في البدع. امرأة لماذا من الخوارج ابتدع وصار بدعة الخارجة، حتى أنه مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه بقوله يا ضربة المنتقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانا وإني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وهو يمدح في قاتل علي رضي الله عنه، انظر إلى حال، وكان من السنة لكنه نتيجة تزوج وأراد كذا ونصح في أول أمره إياك فالمرأة فيها كذا وكذا، فقال لا فدخل. فكان آخر مطاف أنه أخذ مذهب الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. قال وكل محدثة بدعة يكون في الدين بدعة. قبل أن نأتي لهذا نأتي إلى التنبيه، لكن لا يدخل في هذا التصنيف الحادث في هذا الزمان بقضية الابتداع. هناك تصنيف زائد بحيث إطلاق البدعة على كل من هب ودب. نقول البدعة والتكفير أمران توقيفيان لابد يكون أحكاما من الله سبحانه وتعالى. إذا حكمت على الإنسان بأنه مبتدع وهو ليس بمبتدع ستلقى الله بذلك الحكم، وإذا حكمت على الإنسان بأنه كافر وليس بكافر ستلقى الله بذلك الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت عليه إذا رجعت عليه. هذا الأمر ليس بالأمر السهل. فالبدعة لها قيود ولها شروط متى يحكم. وذكر الشاطبي خلاف بين أهل العلم هل الابتداع يقتصر على الاعتقاد أو كذلك في الأعمال، وذكر خلاف المسألة هذه. وذهب مالك إلى أنه مقصور في الاعتقاد، وذهب جمهور العلم إلى أنه غير ذلك، لأنه غير ذلك. وزل بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعلى كل نقول لابد للإنسان في الحكم عليه أن يتيقن الإنسان في الحكم على الأشخاص. أما الفوضى التي هي في هذه الأيام فهذه لا شك بأنها إثم، وقد تكون هذه أحد أبواب البدع التي تخرج في الدين. لماذا؟ لأن أصل كل بدع الغلو. نحن نعرف أصل كل بدع الغلو. الخوارج غالوا في الإنكار حتى أنهم ابتدعوا وخرجوا عن هذا الأصل. المعتزلة غالوا في التنزيه حتى وقعوا في هذا الأمر. المشبهة غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. كذلك أيضا المرجئة غالوا في قضية إثبات الإيمان للناس فحتى وقعوا في البدعة. فتجد إذا أصل كل بدعة هو الغلو. فكذلك الغلو الذي هو حادث في هذا الوقت هو نوع من الغلو الذي نخشى أن تنشأ عنه بدعة من البدع التي تقوم. يعني من أصل بدعة الخوارج مثلا كل من لم يبدع كل من لم يكفر الكافر فهو كافر من أصوله. الآن كل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هذا مما يحذر منه الإنسان أنه يقع فيه هذه الأشياء. كذلك أيضا تصنيف الناس بالمعصية تكفير الناس بالمعاصي وهذا تبديع الناس بالمعاصي. قد تجد له كثير من الأشياء الأصل فيها ليس بدعة وإنما هي تجد فيها نوع من المعصية قد تكون معصية. أيضا تصنيف الناس بالظنون وليس باليقين بالظن بمجرد ما يراه أظن ذلك بأنه كذا. بل بعضهم بالغ حتى قال والله أني أظن أن هذا بعد 6 أشهر سيصير مبتدع. تتألع الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الفوضى العارمة التي هي في هذه الأيام. تبديع كثير من الناس وليس بأهل البدع. نحن نقول لابد أن نجعل الشيء في نصابه. من حكم عليه الله عز وجل بالابتداع ونبيه صلى الله عليه وسلم بالابتداع نحكم عليه بالابتداع. ومن برأه الله مبرئه. ومن سكت عليه فلن تسأل عنه لماذا سكت إلا في مقام يقتضي عليك ذلك أن يكون عالم كبير من العلماء يجب عليه مبين. لكن إذا تكلمت في خلاف فنك فسوف تسأل أمام الله عز وجل لماذا تكلمت لأنه من قبيل الأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا ينبغي. فتنزيل بعض الأحكام على الواقع الموجود هذا غير صحيح ولا يقوم بذلك إلا خالي الورع خالي التقوى خالي العلم. الذي الفوضى الذي هي موجودة الآن بين كثير من الناس في التبديع وفي الهجران وفي غير ذلك هذه نعتبرها فوضى عارمة قائمة بين الناس ليس لها أساس وليس لها بماذا أصول يمشي عليه يمشي عليه. والكل هو يقول لك أنا مقلد. إذا كنت مقلد فأعرف كنت مقلد وامشي على أنك مقلد. لكن بحيث أن يبقى كل من هب ودب يتكلم في هذا الباب وكل من هب ودب يهجر وكل من هب ودب يتكلم في أهل العلم هذا لا شك بأنه من الأمور المنقوطة. أسأل الله العفو والعافية اللي هي أبعدت كثير من الناس عن التقوى وسببت الخلاف وسببت الشقاق بين أهل السنة وأهل العلم في هذا الزمان. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عبارة يقول أكبر سبب في تسليط التتر على الشام هو أن الخلاف الذي كان ناشئ بينهم في بينهم. فنحن حتى نحن الخلاف كما قال عجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحوا تذهب القوة التي فيه. فهذا الأمر وجران أهل البدع نقول لا بد أن يكون له أهل البدع أول شيء أن تثبت من هم أهل البدع. ثانيا لا بد من معرفة أن هذا الشخص يجرى المصلحة فيه في هجران. لكن إذا كان خلاف ذلك فلا ينبغي هذا الأمر. نعم يا يعني. المقلد إخوانا حتى الذي يقلد يقول العلماء في المقلد ينبغي له أن يفعل الفعل لنفسه المقلد لا أن يلزم به غيره. هذا في التقليد. حتى في الفتوى العادية لما تأخذ فتوى وأنت مقلد تبقى لك أنت فحكمها بالنسبة لك كأكل الميتة خاصة بك. أنت ما تعرف هذا الشخص الذي يعطى هذا الكلام هل نفس الصورة التي تلقي عليها الحكم هل هي نفس الصورة التي ألقيت عليها في هذا الباب أو غير ذلك. المهم أن المقلد يبقى يكتفي بالفعل في نفسه إذا قلد فيه. لكن نحن نتكلم على الفوضى العلمية. كل من لم يبدع فهو مبتدع سلسلة. ذاك يكلم في فلان فبدحه ولا تكلمه ذاك يكلم في الآخر فسلسلة تذهب. هذا يدخل تحت قواعد خطيرة أصلا لا وزنه. كل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هذه من أين أتينا بها؟ هذه كحال الخوارج الذين قالوا من لم يكفر فيكفرونه. فعلى هذا أليس ننكر بالأمس قاعدة كل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ ننكرها نحن يعني. نحن نقول قاعدة صحيحة في جانب من الجوانب. يعني من لم يكفر اليهود والنصارى فهذا قد رد حكم الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن ليس معنى هذا كل من لم يكفر الكافر فهو كافر، يبقى بترتيبك أنت وتمشي به وتأخذ زي حكم الابتداع وتمشي به بهذه القاعدة. فلا شك بأن هذا الأمر خطير واقع في الأمة، وهو داء استسرع لا سيما بين الشباب، استسرع فيما بينهم وبين، وصار دينا يدين الله عز وجل به، بل بعضهم بالفحش يتكلم وينسب هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كيف الله سبحانه وتعالى معاذ الله أن يأمر بفحش في أي شيء من هذا القبيل؟ فالإنسان لابد أن ينتبه لهذه المسائل ولا يقع فيها. نعم نعم. هل يعني لا هو الآن احنا قلنا كما ذكرنا المصلحة، أحيانا يقول الشيخ الإسلام تيمية أن بعض المبتدع يصير من أهل السنة في موقف من الواقع، فرضا في الرد على الرافضة. لم نأتي نحن الآن الأشاعرة في الرد على الرافضة، في ذاك المقام مقامهم يكون مقام على السنة. أنت أحيانا بين التخيير بين أمرين هذا أو هذا فتأتي به فتكون مفهوم، لكن لما تأتي الرافضة، الرافضة ما قاموا يوم من الأيام في الدفاع عن السنة بل في هدم السنة. ما عرف حرب بين الإسلام والكفر إلا كان الكفار ضد المسلمين. فأنت لابد أنك لابد فيه من موازنة في كل المسائل وكل الأشياء هذه يكون فيها الإنسان. المهم شاهد الكلام من الإنسان، هذا التيار اللي الآن واخذ جارف كثير من الناس معه الآن، الحقيقة أنه لا يقبله عقل ولا نقل. لابد الإنسان يتألم في الأحكام على الناس. قضية الأحكام والأسماء هذه من أصعب الأمور التي أي كتاب ذكر في منهاج السنة النبوية، ذكر هذا تجد فيه وفي غيره من هذا الباب. المهم يا أخواننا نحن الآن نريد أن لابد الإنسان يكون على تقوى وراء هذا العلم يؤدبنا لا أنه ينفر، فبقدر ما نستطيع أننا نقوم في مقام سليم نلقى الله عز وجل ونحن سليمين من كل أمر. كل كلمة تقولها في شخص ستجدها أمامك أمام الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ امسك عليك هذا لسانه، أخذ بطرف لسانه قال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب في النار الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم بسبب ما يحصل من ألسنتهم؟ ولذلك يقول العلماء كما ذكر ونبه عليه ألف مرة هذا الكلام، يقول حتى الراوي إذا كان يكفي في الطعن فيه كلمة واحدة أثمت إن زدت الثانية، أثمت إن زدت الثانية. فنحن لابد أن نكون بماذا؟ عن ورع وعن شيء من هذا العمر. يعني ما يقول الإنسان صفحات يصير سب وشتام أعراض أمور كلها وكلها باسم الدين. الله أمرنا بهذا يا إخواننا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء معاذ الله عن يوم. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة قالت يا رسول الله كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين السبب في هذا، إن شر الناس من اتقاه الناس ليس فحشا. ولما قالت قامت عائشة جاءوا اليهود وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت كذا وكذا قسموا عليك يا رسول الله وقصدوا الموت عليه، فقامت عائشة قالت أبناء القردة والخنازير كذا وسبتهم عائشة رضي الله عنها، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاها عن القول إن كان فيه فحش نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في هذا الأمر. بل في كلمة الشيخ الإسلام تيمية يقول إشغال الشخص نفسه بسب اليهود والنصارى مذموم عند أهل الحق. 24 ساعة ويسب في اليهود والنصارى، أنت مش أنت مخلوق لأكثر من هذا، عبادة الله سبحانه وتعالى، اذكر الله بدل تسب فلان، عبد الله سبحانه وتعالى، مذموم عنده. نعم سبهم، نحن ما نقول سب سب أولئك ولك الحق في سبتهم وسبتهم، لكن إشغال الوقت والنفس بهذا الأمر يكون مذموما عند أهل المعرفة، فما بالك إنسان أن يشغل نفسه وكامل أوقاته بسب بعض الناس ربما يكونوا من الصلحاء وممن وضعوا رحالهم في الجنة، والشخص ربما يسبهم ويبوء بإثمه. أحياء وموت، بعض الناس الحقيقة لا تركوا لا الأحياء ولا الأموات، وكلهم سيأتون يوم القيامة وهم خصماءهم عند الله سبحانه وتعالى. أردت من هذا الكلام الذي أبين أن الكلام حقيقة باين في هجران أهل البدع، بل حتى في قتلهم كما ذكرنا نحن الآن، لكن من باب التعزير لا، يعني أحيانا لا ينقطع شره إلا بذلك قام به، كذلك بالحبس وبالضرب وبالهجر، كل هذه موجودة في أهل البدع، لكن كله بحسبه، كله بماذا؟ بحسبه. وتقع له المناظرة، يناظرون لكن بأناس يكون لهم معرفة ودراية بهذا الباب حتى يأخذ من القول. كذلك أيضا الهجر ضوابط ينبغي الإنسان أن يقتصر عليها ولا يزيد على ذلك. أسأل الله العفو والعافية. مع السؤال يا إخواني، ما هو تعريف البدعة الحقيقية؟ البدعة حتى يعني هو ليس المقصود في تعريف البدعة هو إنزال البدعة متى تسمى الإنسان مبتدع، يعني أحيانا يقع بشيء. هل يمكن أن يكون شخص مبتدع ولا نقول عنه مبتدع؟ يكون مبتدع ولا نقول عنه مبتدع؟ لا، هل يرتكب الإنسان بدعة ولا نقول عنه أنه مبتدع؟ قل هكذا السؤال. يمكن، يمكن هذا الأمر أن يقال فيه في بعض الناس، يعني مثال أن يكون فعل هذا الشيء عن اجتهاد. نحن مثل ما نتكلم فيما وقع في الحافظ بن حجر النووي أشياء، هل نقول بأنه مبتدع؟ لا، بسبب ماذا؟ لأنهم لهم أشياء سابقة أصولهم كلها أصول صحيحة، لكن وقع منهم أشياء فهذا لا يقال فيه. يعني وبعض الأشياء مسائل اجتهادية بالعلم، هذا لا تستطيع أن تحكم على الشخص فيه. أعطيك مثال بسيط الآن، ألم يقول الشيخ الباني الأذان داخل المسجد بدعة؟ بل لو أذن الإنسان داخل المسجد فإيش يكون حكمك؟ مبتدع سيكون في رأيه، لكن لا يسميه مبتدع. لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية بينهم، لكن هذا رأيه الذي وصل إليه، فليس هناك إلزام بالرأي، ليس هناك إلزام بالرأي في هذا المال. هذه مسائل كثيرة جدا فيها الخلاف بماذا بين أهل العلم يا بينهم البيئة. يعني عمت النظر إلى أصول الرجل، نعم، إذا كان أصوله يعني واعتقاده السلفية والسليمة، يعني نعتبر قيمة خالفة في هذه الأصول. بالضبط، نعم، بهذا هذا القيم دائما الإنسان في أصوله. إذا كانت أصوله أصول أهل البدع فهذا واقع عمدة، لكن أصوله أصول أهل السنة فهذا الأصل يبقى فيه بماذا؟ أنه على أهل السنة في هذا. إذا قال شيخنا أنا صوفي نقول أنت مبتدع في ذلك؟ لا، هو صوفي هذا، بعض الناس قطني مسكين هو ما يدري، نقول ما هي الصوفية التي أنت عليها؟ لا، هو يعتقد صوفيا أن هذا من الدين، أو مثلا دعاء الأموات أو استغفار. إذا اعتقد هذا فخلاص هذا مبتدع طاهر. إذا كان يعتقد فرضا بأن يستغيث بالأموات ويستغيث بكذا الأشياء هذا الذي موجودة فهذا لا شك أنه أو يستغيث بنفس تكثير المسلمين مثلا هو متشبه الخوارج، نقول أنه مبتدع. كيف قلت لي؟ يعني فلان مثلا يكفر المسلمين متشبه بالخوارج، نعم، نقول أنه مبتدع، يعني ولو يعني سمى نفسه، لو يسمى نفسه خارجيا على الأصول كما ذكرت. الشاطبي في الاعتصام يقول في عبارة، هذه قاعدة طيبة ولعلنا في موقف آخر نشرحها بأكثر، يقول من كان عنده كلي أمر كلي أخذه، قال ويخرج الإنسان من السنة إلى البدعة باتباعه لأمر كلي عند أهل البدعة أو باجتماع الجزئيات حتى تقوم مقام كلي، حتى تقوم مقام كلي فرضا. لما نأتي الخوارج نجد في عقيدتهم فرضا تكفير بالمعصية، خروج عن حكام، عدة أشياء هذه. أنا أحيانا شخص لا أجد في هذه الأشياء، لكن لما أنظر في الجزئيات التي يقوم بها أجد يكفر، رأيت إنسان فرضا شرب الخمر قال كافر، هذا جزئية من الجزئيات. أجد في شخص آخر ركب معصية زنا كفرة كذا كفرة، فلما تجتمع الجزئيات تقوم مقام كلي تدلنا على أن عنده تأصيل كلي للمسألة، فعلى هذا يلحق بالمبتدعة الذي هم الخوارج في هذا. فكلنا فنقول إذا هم قد تكون تجتمع جزئيات أو يكون أمر كلي واضح حتى يلحق به. وهذا الموضوع طبعا موضوع ليس بالهين، يعني يحتاج شرح طويل شوي فيه. ألفت فيه أفضل من الكتب اللي ألفت في هذا أخواننا كتاب الاعتصام للشاطئ، طبعا من أفضل الكتب الحقيقة. يعني عالم السلفي قول مبتدع لا يقال أنه مبتدع. نعم، ننظر في أصوله، إذا كانت أصول أهل السنة والجماعة وخالف وذهب إلى قول من أقوال أهل البدع والانحراف فنقول ليس هذا، هذا من باب الخطأ الذي قد وقع له. وكما يقول الذهبي، يقول لو قلنا بهذا القول أن كل إنسان ارتكب خطأ أخرجناه من أهل السنة والجماعة لما بقي لنا أحد، لا قتادة ولا ابن خزيمة ولا فلان ولا فلان، لو وقعت لا مخطأ فهم بشر، يعني حديث مسور يعني ينظر ماذا أوله ابن خزيمة ولئن ما قبلوا منه ذا يردوا هذا الخطأ وهم مازال في دائرة أهل السنة وغيره بماذا من أهل العلم. وهذا كما ذكرنا أخوانا احنا مررنا في أصول الفقه لما ندرس في كتاب أصول الفقه لما خضنا إلى قضية المؤول الظاهر والمؤول ألم نقول بأن يعني أو المجمل والمفصل وكذا ألم نقول بأن مجمل إنسان يحمى على مفصله واستدلنا حتى بحديث القصواء لما قالوا خلط القصواء ناقة هي وسلم تركها قال اتركوها في يوم لما في المدينة فلما جاءت وبركت في المكان الذي بني فيه المسجد قالوا خلط القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلط وليس لها ذاك بخلق في أصولها استدل الآن من أصل وليس لها ذاك بخلق لكن حبسها حابس من هذا الذي يعني نحن لابد أن نستدل به دائما في هذا الأمر أن دائما مجمل الإنسان يحمل على مفصله فما يبقى الإنسان أنه يأخذ الأمور على كيفه هو الموضوع ما سينتهي تأخر لم يكن يا شيخ الطريق الملتزمة في الدين في ظاهر في الأعمال الشرعية تعريف الصحيح شيخنا نجد تعريف الصحيح الشاطبي الشاطبي تعريف الصحيح تعريف الشاطبي الصحيح بس يحتاج تفصيل بس الشاطبي إخواننا الاعتصام هو صحيح يحتاج فيه تفصيل كثير من المسائل لكن الذي ينضج ذهنه في هذه المسائل يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية حتى يكون له نوع من المعرفة بس يحتاج هذا بعد أخذ كثير من العلوم يعني مثل أصول الفقه ثاني يتطلع فيها بعض الشيء اللغة كذلك أيضا يأخذ بعض الأشياء المعروفة هذه بعد ذلك ممكن أنه يقرأ وسيرى فيه حجة واضحة على كل من خالف الحق سينظر فيه بماذا حجة واضحة وبين في هذا الباب وهذا الكتاب ألفه في الرد على الصوفية أراد به الكتاب وقد أجاد فيه بماذا وفعل الكتاب الاعتصام في مجلدين مطبوع في أربع مجلدات مطبوع وفي مجلد واحد صلى الله عليه وسلم